إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ورحمته الدرس الثامن في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الثاني في شرح رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في درس اليوم في الامتحانات، عندي بعض التنبيهات السريعة. التنبيه الأول، نحن اليوم 21 من شهر رجب، بمعنى أنه تبقى لنا إلى رمضان 5 أسابيع، يعني 5 دروس تبقى لنا إلى رمضان 5 دروس. سيكون الجدول في هذه 5 دروس بإذن الله سبحانه وتعالى كالآتي: سنعطي المتبقي من رسالة القول السديد في 3 دروس. سنعطي المتبقي من رسالة القول السديد في 3 دروس، والدرس الرابع سنجعله امتحان في هذه الرسالة، وسيكون امتحان خاص برسالة القول السديد وامتحان شامل للثلاثة رسائل التي درسناها: المنيرة في علم السيرة وشروط الصلاة والقول السديد. بمعنى أن الأسبوع الرابع سيكون امتحان شامل للثلاثة رسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. والدرس الخامس والأخير قبل شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويبلغنا رمضان، الدرس الخامس سنخصصه بإذن الله سبحانه وتعالى للكلام عن فقه الصيام وما يتعلق به من مسائل هامة تخص النساء، وهذا سيكون آخر درس قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ينبغي علينا أن نشكر الأخوات التي حضرنا الدرس، ونكرر ذلك مرارا وتكرارا. نشكر الأخوات التي حضرنا الدرس على الرغم من كثرة الأشغال والأعباء وما يلهيهم وما يشغلهم، إلا أنهن قدمنا طلب العلم على ذلك، وخاصة كبار السن من كنا يحتاجنا إلى شكر خاص وإلى دعاء خاص وإلى ثناء خاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكنا الجد والاجتهاد والبذل والمثابرة والاستمرار والمتابعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التنبيه الثالث والأخير، مسألة هامة جدا، وهي أننا لا نجبر الأخوات على حضور الدرس، بمعنى أن حضور الدرس غير إلزامي. حضور الدرس غير إلزامي، لكن الإلزامي حضور الامتحان، الإلزامي حضور الامتحان. وعلى الأقل ينبغي للأخت التي لا تحضر شرح المواد، شرح الدروس، ينبغي عليها على الأقل أن تسمع الدروس المسجلة، أن تسمع الشرح المسجل. نحن لا نجبر الأخوات على الحضور، لكن على الأقل ينبغي على الأخت أن تدرس أو تسمع الشرح المسجل لهذه الرسائل. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نسجل كل درس ونرفعه على الصفحة الخاصة بالأخوات، فعلى الأقل تسمع، لأنه لا يصح أن أخت تكون قد انتهت من رسالة وامتحنت في رسالة وأجيزت فيها، وفي نفس الوقت في الرسالة مثلا بعض الكلمات لا تعرف معناها، بعض المسائل لا تعرف حكمها، لا ينبغي عليها ذلك ولا يصح. فمثلا تدرس رسالة شروط الصلاة ثم في نفس الوقت لا تعرف مثلا معنى كلمة المباح، لا تعرف معنى كلمة استصحاب حكم النية، لا تعرف معنى حكم النية، لا تستطيع أن تفرق بين الركن والشرط ولا بين الواجب والفرض، فهذا مما لا يصح. فنحن وإن لم نجبر الأخوات على حضور الدروس، فإننا نجبرهن على سماع شرح الدروس، وهذا يعني كما قلنا من الواجب على الأخت حتى تتقن الرسالة التي انتهت من دراستها، وهذا أمر هام للغاية بإذن الله سبحانه وتعالى. سنبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى بشرح ما تبقى من الأصل الأول الذي بدأناه في المرة السابقة، ثم نترك وقت للأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى للامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكن بالعلم النافع والعمل الصالح. وكما تعلمنا أن السلسلة كلها 9 رسائل، وينبغي على الأخوات أن يمتحن في 9 رسائل. الأخوات امتحنوا في رسالتين أو في رسالة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيمتحننا في الرسالة الثانية، والثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون قبل رمضان كما ذكرنا، ولا مجال لتأجيل الامتحان القادم، يعني الفضل لسه 3 أسابيع، فمن الآن الأخت تجتهد وتذاكر، إن لا مجال إن احنا نؤخر الامتحان، سيكون في الموعد الذي اتفقنا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فنعطي الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في قرابة الثلث ساعة أو نصف ساعة، ثم نترك مجال للأخوات للامتحان. رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد هي رسالة خاصة بعلم التوحيد أو بعلم العقيدة، صنفها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله رحمة واسعة، وذكرها الشيخ في صيغة سؤال وجواب، وتكلم فيها عن 3 أصول ينبغي على المسلم أو على العبد أن يعرف هذه 3 أصول، ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 3 التي سيسأل عنها الإنسان في القبر، فمن عاش عليها مات عليها، ومن مات عليها استطاع أن يجيب عن هذه الأسئلة إذا سئلها. وبدأنا في الكلام عن الأصل الأول، وقلنا أن الأصل الأول يتضمن 9 أسئلة، ذكرنا أو درسنا منهن 5 أسئلة، تعلمنا فيهن من هو ربنا، وتعلمنا فيهن بأي شيء نعرف ربنا، وتعلمنا فيهن ما الدليل على معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وتعلمنا فيهن ما هو الشيء الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله وما الدليل على ذلك. هذه الأمور تعلمناها وهي في التسجيل الصوتي في الشرح السابق. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي ما الدليل على أنك خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، فقل: قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. سؤال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ جواب: فقل: 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية ألا خالق ولا رازق إلا الله، وتوحيد الألوهية هو إفراده تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا موحدون، وأرجو أن تركزوا في شرح هذا الجواب بالذات. معنى هذا السؤال وإجابته: معناه أننا موحدون، ولكي يحقق المسلم والمسلمة تحقق التوحيد كاملا لله سبحانه وتعالى، لابد أن توحد الله سبحانه وتعالى في 3 جوانب، لابد أن توحد الله عز وجل في 3 جوانب أو من 3 أوجه. أما الوجه الأول فهو أن الله عز وجل قد اختص بأفعال لا يقدر عليها إلا هو. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قد اختص بأفعال، وأنا أحاول أن أركز في الكلمات وأختصر الكلمات وأعيد الكلمات لتتنبه الأخوات. الوجه الأول في التوحيد أن الله سبحانه وتعالى قد اختص بأفعال لا يقدر عليها إلا هو ولا يفعلها إلا هو، كالخلق فلا خالق إلا الله، والرزق فلا رازق إلا الله، والأمر فلا آمر ولا ناه إلا الله، وتدبير الأمور فلا مدبر للأمر إلا الله، وكالحياة والموت والضر والنفع فلا يملك الحياة إلا الله، ولا يملك الموت إلا الله، ولا يملك الضر إلا الله، ولا يملك النفع إلا الله. هذه أفعال لا يفعلها ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي أفعال خاصة بالله سبحانه وتعالى. فنحن إذا نسبنا هذه الأفعال لله، واعتقدنا أنه لا يقدر عليها إلا الله ولا يفعلها إلا الله، نكون قد وحدنا الله سبحانه وتعالى في الجانب الأول أو من هذا الوجه الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. نعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت ولا مدبر للأمر إلا الله، فالله هو الخالق وهو الآمر وهو السيد وهو الناهي وهو المطاع وهو الملك سبحانه وتعالى، هذه كلها أفعال لله عز وجل. فإذا نسبناها لله فقلنا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، نكون بذلك قد حققنا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وإذا نسبنا أي فعل من هذه الأفعال لغير الله نكون قد أشركنا في الربوبية. فلو اعتقدنا أن أحدا يخلق مع الله، أو أن أحدا يرزق مع الله، أو أن أحدا يملك الأمر من دون الله، أو أن أحدا يضر، أحدا يضر أو ينفع، يميت أو يحيي مع الله، لو نسبنا فعلا من هذه الأفعال لغير الله كان هذا شرك في الربوبية. فالذين مثلا يعتقدون أن السيد البدوي والدسوقي والسيدة زينب والسيدة نفيسة إلى آخر هذه السلسلة من الأموات، وإن كانوا بعضهم أولياء وبعضهم لا نعرف عنه شيء، إلا أن من اعتقد أن أحد هؤلاء يملك ضرا أو نفعا فيسأله من دون الله، يملك إحياء أو إماتة، يملك شفاء، يملك جلب رزق، يملك غير ذلك، هذا شرك في الربوبية، لأنك نسبت فعل من أفعال الله إلى غير الله. فتوحيد الربوبية، واكتبوا ذلك، اكتبوا هذه الجملة بس بسرعة، توحيد الربوبية إفراد الله في ذاته وأفعاله، إفراد الله في ذاته وأفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله في ذاته وأفعاله. انتهيتنا؟ تمام. الوجه الثاني الذي نوحد الله سبحانه وتعالى فيه أفعال لنا نحن. الوجه الأول كلها كانت أفعال لله، الوجه الأول الخلق والرزق والإحياء والإماتة أفعال لله. الوجه الثاني في التوحيد هي أفعال لنا نحن، أفعال للناس، أفعال للعبيد. فالذي يركع أنا، والذي يسجد أنا، والذي يدعو أنا، والذي يتوسل ويستغيث أنا، والذي يحلف وينذر أنا، والذي يحب ويخاف ويرجو أنا، هذه أفعال للعباد، أفعال لنا نحن العبيد. فإذا صرفنا هذه الأفعال التي هي عبادات، إذا صرفنا هذه العبادات لله كان هذا توحيد الألوهية. إذا صرفنا هذه الأفعال لله نكون قد حققنا توحيد الألوهية. فركعنا لله، وسجدنا لله، وتوسلنا بالله، وحلفنا بالله، ونذرنا لله، واستغثنا بالله، وخفنا من الله، ورجونا الله، جميع العبادات البدنية والقلبية والمالية، كل ما يسمى عبادة، إذا صرفناه لله فقط نكون بذلك قد حققنا توحيد الألوهية بأفعالنا نحن، جعلناها لله سبحانه وتعالى، لم نصرفها لغير الله. وإذا صرفنا شيئا من هذه العبادات إلى غير الله كان ذلك شركا في الألوهية. فمن ركع لغير الله، أو سجد لغير الله، أو نذر لغير الله، أو حلف بغير الله، أو استغاث بغير الله، أو توسل بغير الله، أو دعا غير الله، كل هذه العبادات صرفت لغير الله كان هذا شرك في الألوهية. ولذلك واكتبنا ذلك، اكتبنا هذه الجملة، توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. واكتبوا جنب كلمة بالعبادة بين قوسين أفعال العباد، اكتبوا جنب كلمة العبادة بين قوسين أفعال العباد. توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أي بأفعالنا نحن. فإذا أفرد الله بأفعاله كان هذا توحيد الربوبية، وإذا أفردنا الله تعالى بأفعالنا نحن وصرفناها لله عز وجل كان هذا توحيد الألوهية. وأظن أن الكلام واضح وليس فيه أي إشكال. بقي لنا الوجه الثالث في التوحيد، الوجه الثالث في التوحيد، وهو ما يسميه العلماء توحيد الأسماء والصفات. ما معنى هذا الوجه؟ عايز تركيز. ما معنى هذا الوجه؟ الله عز وجل ذكر لنفسه في كتابه أسماء وصفات. مرة تاني، الله سبحانه وتعالى ذكر لنفسه في أسماء في كتابه أسماء وصفات، فقال عز وجل قل هو الله أحد فسمى نفسه بالأحد، الله الصمد فسمى نفسه بالصمد، لم يلد ولم يولد، فنفى عن نفسه الولد والوالد، ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه الكفو والشبيه والند والمثيل. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فسمى نفسه بالحي القيوم، إلى غير ذلك. تبارك الذي بيده الملك، فوصف نفسه بأن له يد سبحانه وتعالى. تبارك وجه ربك، فوصف نفسه بأن له وجه سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالرضا عن المؤمنين. سخط الله عليهم، فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالسخط على الكافرين والمنافقين، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه. والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ما سمى الله به نفسه في كتابه نثبته لله سبحانه وتعالى، وما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه به في كتابه نثبته له سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الله سبحانه وتعالى في سنته بأسماء ووصفه بالصفات. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السيد، فسماه السيد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فسماه الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فسماه الجميل. وقال صلى الله عليه وسلم: يا حنان يا منان، فسماه الحنان المنان. هذه أسماء سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها الله عز وجل، فيجب علينا أن نثبتها، نثبت لله سبحانه وتعالى ما سماه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هذا معنى توحيد الأسماء والصفات، هذا معنى توحيد الأسماء والصفات، أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نفيا وإثباتا. يعني نفيا، يعني ما نفاه عن نفسه ننفيه، وما أثبته عن لنفسه نثبته. ما نفاه عن نفسه وما أثبته هذا نثبته وننفيه، كما قال عز وجل، وركزوا في الآية دي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فسمى نفسه بالحي إثباتا، ونفى عن نفسه الموت نفيا سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فسمى نفسه بالحي وسمى نفسه بالقيوم ونفى عن نفسه السنة والنوم. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الحياة والقيومية، وننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم. وهذا الواجب على المسلم ليحقق توحيد الأسماء والصفات. واكتبنا هذه الجملة: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن لكي نحن في قبل أن ندرس هذا السؤال كنا نقول نحن موحدون، كيف موحدون ربما لا ندري، لكن الآن أنت تدرين أنك لكي تكوني موحدة لابد أن تحقق التوحيد في هذه الجوانب الثلاث. الجانب الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. الجانب الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بعبادتنا أو بالعبادة أو بأفعالنا. الوجه الثالث توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه الجانب لابد أن يحققها العبد، فمن أشرك في جانب منهن أو منهم كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، كان مشركا بالله عز وجل. من أشرك في جانب من هذه الجوانب الثلاث كان مشرك بالله سبحانه وتعالى. وأظن أن هذا السؤال بهذه الطريقة قد اتضح لكنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والتي تريد أن تراجع أتمنى أن تأخذ الدرس المسجل وتعيد دراسة سماع هذا الدرس مرة وثانية وثالثة حتى يثبت في ذهنها ذلك. سؤال، قال المصنف: سؤال، وإذا قيل لك: ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى الله عنه؟ فقل: أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل الأمر قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في هذا السؤال الشيخ يقول أن أعظم أمر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر كثيرة، فأعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به العباد هو التوحيد. التوحيد. وقال المصنف الذي هو إفراد الله بالعبادة، يقصد أن أعظم أمر هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، أن العباد يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن العباد يفرد الله عز وجل بالعبادة. إذن الأمر الذي جاء به الأنبياء وجاء به المرسلون من عند الله سبحانه وتعالى لأقوامهم وأممهم هو توحيد الألوهية. فربما تسأل إحدى كنا، لماذا جاء الأنبياء والمرسلون بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ولم يأتوا بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله؟ والجواب لأنه لا إشكال أصلا في إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. حتى المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من شركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالنبي، إلا أنهم كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. لم يكن عندهم إشكال في ذلك، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق. كانت المشكلة عندهم في العبادة، يعني يقولون الله هو الخالق والرازق المدبر، لكن عند العبادة يعبد صنما ويعبد حجرا ويعبد وثنا. فلذلك الذي جاء به الأنبياء والمرسلون هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، جعل العبادة لله سبحانه وتعالى. واسمعي قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، قضية الخلق هنا توحيد ربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هيقولوا ربنا هو الذي خلق، لكن عندهم مشكلة في توحيد الألوهية، لا يقولون الله. قال: فأنى تؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إلى غير ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل دي توحيد ربوبية، أفعال لله. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون وتجعلوا العبادة لله. فإذا السؤال، لو جالك سؤال الأنبياء والمرسلون جاءوا بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية أم بتوحيد الأسماء والصفات؟ جاءوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أو على الصحيح هم جاءوا بالثلاث، هم جم بالأنواع الثلاثة، لكن كان التركيز في دعوتهم أو أصل دعوتهم على توحيد الألوهية، لأنه الذي كان فيه الخلل، هو الذي كان فيه الخلل. خلاص كده أظن اتضح. فأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد. والدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الشرك. والله سبحانه وتعالى نهانا عن نواه كثيرة، أعظم نهي، أعظم نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو دعوة غيره معه، والشرك هو دعوة غيره معه، أو اكتبوا جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، اكتبوها جنب كلمة الشرك، جعل شيء من العبادة لغير الله. وكما قلنا إن توحيد الألوهية أن تكون العبادة لله، الشرك في الألوهية أن تكون العبادة لغير الله. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال الثامن والأخير، قال المصنف: سؤال، وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ جواب فقل: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله. والشيطان أكبر الطواغيت، وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات هم من الطواغيت. هذا السؤال الأخير يبين فيه الشيخ رحمه الله أن أول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو الإيمان به، الإيمان به، أن نؤمن بالله، أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن نؤمن به. والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا يكفي، مجرد أن تقولي أيتها الأخت أنا مؤمنة بالله هذا وحده لا يكفي، إنما لابد ليكتمل الإيمان بالله، ليكتمل الإيمان بالله، أن تكفري بما يعبد من دون الله. لابد لكي يكتمل الإيمان بالله أن تكفري بما يعبد من دون الله. ولذلك إذا جاء رجل على غير ملة الإسلام فأراد أن يسلم، لابد أن يقول، مثلا نصراني أراد أن يسلم، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إيمان بالله. ولابد أن يقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، إنزال لعيسى من درجة الألوهية التي أوصله إليها النصارى إلى درجة العبودية والرسالة. فلابد ليكتمل الإيمان بالله أن يصاحبه كفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد من دون الله، بمعنى أننا لا نرضى أن يعبد أحد من دون الله. فإذا قيل لنا نحن نعبد السيد البدوي نحن لا نرضى بذلك، إذا قال إنسان أنا أعبد المسيح نحن لا نرضى بذلك، إذا قال إنسان نحن نعبد مريم أم عيسى عليه السلام، نحن مريم بنت عمران، نحن لا نرضى بذلك بل نكفر بذلك. إذا قال إنسان نحن نعبد وثنا أو صنما أو نعبد بوذا أو نعبد بقرة أو نعبد حجرا، نحن نكفر بذلك لا نرضى به، لأن رضانا بذلك هو مناف للإيمان، فلا يجتمعان أبدا، لا يجتمع إيمان بالله وحب لمن عبد من دون الله، بل لابد أن نكفر بما عبد من دون الله، وهو الذي يسمى الطاغوت، سمي الطاغوت. والطاغوت أن هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما عبد من دون الله اسمه طاغوت. والواجب على الأخت المسلمة أن تمتثل لأول أمر وأول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى عليها، ألا وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولذلك حينما تقرأ الآيات ستجد هذا المعنى في الآيات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قالش أن اعبدوا الله خلاص لا تكفي، إنما قرنها باجتناب الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قالش فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا تنفع وحدها، إنما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنت تقولين لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله معناها الإيمان بالله ومعناها الكفر بالطاغوت، لأن لا إله هي نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تكررين لا إله إلا الله فأنت بذلك تقولين أنني أؤمن بالله وأكفر بالطاغوت، أو وأكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والطاغوت هو اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. طب ليه زودنا كلمة ورضي بذلك؟ يعني كنا ممكن نقول الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، يبقى لو عبد الحجر أو الشجر أو الصنم هذا اسم الطاغوت، تمام، لأنه عبد من دون الله. طب لماذا قلنا ورضي بذلك؟ لأن ممكن أحد يعبد من دون الله ولا يرضى فلا نسميه طاغوت. على سبيل المثال ما يجيش واحد يقول لي طب عيسى عليه السلام عبد من دون الله فهو طاغوت، لا نقول ذلك، لأن عيسى عليه السلام لم يرضى بذلك، عيسى عليه السلام لم يرضى بذلك، وإلا لو رضي لكان طاغوتا، لكن عليه السلام وحاشاه ذلك لم يرضى بذلك. فلذلك زاد المصنفون والعلماء هذه الكلمة، كلمة ورضي بذلك، اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، ليخرج من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك. وأكبر الطواغيت على الإطلاق هو الشيطان، لأنه الشيطان عبد من دون الله ويرضى أن يعبد من دون الله، وهو أساس كل شر، أساس كل شر وأساس كل فساد. فأكبر الطواغيت ورأس كل ضلالة هو الشيطان. ثم الدعاء إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. كل من يدعو إلى أن نعبد الأموات نعبد السيد البدوي، هذا أيضا يدخل في مسمى الطاغوت. وبهذا الانتهاء من هذا السؤال نكون قد انتهينا بإذن الله سبحانه وتعالى من الكلام عن الأسئلة التي أوردها المصنف تحت الأصل الأول، ألا وهو أصل من ربك. وسيكون كلامنا في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عن الأصل الثاني، وهو ما دينك، عن الأصل الثاني وهو ما دينك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكنا الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.